وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به عن نفسك. قال عندي آخر. قال تصدق به على زوجتك. قال عندي آخر. قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر. قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر. قال أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه وصححه الحاكم. فهذا الحديث الآخر أيضا في هذا المضمار لما أمرهم عليه الصلاة والسلام بالصدقة قال تصدقوا. فالصحابة رضي الله عنهم من شأنهم المبادرة المبادرة المتل والمكثر. فهذا الرجل عرض ما عنده من المال قال عندي دينار يا رسول الله. قال تصدق به على نفسك. ابدأ بنفسك لأنك إذا قصرت حق نفسك أثر على سلوكك على صلاتك على الذكر على التلاوة على تعاملك. فلا ينبغي أن تقصر في حق نفسك بل على عملك الذي يكون منه هذه الصدقة وهذا الإنفاق تخمل وتتفاذل وتتكاسل وربما تمرض. إذن ابدأ بنفسك تصدق به وانظر يعني إنفاقك على نفسك صدقة إذا احتسبتها ونويتها فتعتبر صدقة تؤجر عليها وتذهب بشرط استثمار النية. قال عندي آخر. قال تصدق به على زوجتك فهي مقدمة على غيرها لأنك أخذتها بكتاب الله والنفقة من حقها أخذتها من والديها أو بالأخص من والدها والآن نفقتها واجبة عليك فهي غريبة أسيرة عندك بين يديك تصدق بها على زوجتك. كذلك هذه النفقة التي هي واجبة عليك ومع ذلك تعتبر صدقة يحتسب لك بها أجر الصدقة. قال عندي آخر ثالث. قال تصدق به على ولدك. على ولدك يأتي في المرتبة الثالثة. قال عندي آخر. قال تصدق به على خادمك. خادمك أو عبدك إذا كان عندك رقيق أو خادم أو عامل أو مهما كان فهو أولى لأنه نوع قرابة. الأقربون أولى بالمعروف فهو عنده جوار وقرابة وعقد وربما حتى لو كان بينك وبينه اتفاق وعقد قد تكون قصرت في حقه فكونك تعطيه من صدقة التطوع فهذا يكون جبر لتقصير قد يكون منك نحوه. قال عندي آخر. قال أنت أبصر به تصرف انظر من جيرانك من ذوي رحمك من أصحابك تصرف. المهم ما دمت قد قمت بسداد الأول فالأول والواجبات من زوجة من نفس أول وزوجة وولد وخادم فما بعد ذلك أنت حسب ما ترى اجتهد في هذا ابذل هذا الفائض ابذله إلى أن ترى أنه أحق أو لا. فهذا نوع من الترتيب. وقد ورد في ترتيب آخر لما سئل عن السلام قال من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. إذن كذلك ينبغي أن يرافق في شأن الوالدين أنهما يقدمان. لكن اختلف أهل العلم هل يقدم الوالدان على الزوجة أو الزوجة تقدم عليهما لأن الزوجة بينك وبينها عقد. ولكن الذي يظهر أن الوالدان ما ينبغي أن يؤخر. وهذا يكون نسأل الله السلامة والعافية في أحلى الظروف في أيام المجاعات والشدة بحيث يكون الرغيف يتنازع أهل البيت عليه جرعة الماء أو جرعة لبن يتنازعون عليها ويتنافسون للفقر والجوع والشدة التي قد تعرض لهم. فهنا يكون مجال المنافسة والتقديم والتأخير. نحن لا نشعر وقد فاضت النعم علينا ولله الحمد هذا لا نشعر به ولا نحس به. لكن هناك في بلاد كثيرة في الأرياف وفي بلاد الحروب ونحوها هذه الأمور تقع ولقمة العيش شديدة وشحيحة وقليلة، فقد يختار الإنسان من يقدم، يقدم أباه أو أمه أو زوجته أو ولده. فهنا إذا ابتلي يجتهد، يجتهد ويحاول أن يعني يعدل بقدر الإمكان، وإذا اجتهد في العدل فالله يوفقه ويسدده.